جانب أعلى. فإذا جاءت السيول ما شاء الله، ما رأيت السيول مكة ما شاء الله، سيول مكة وسيول الحجاز وسيول ما شاء الله، سيول طائف وسيول عرفات وسيول كذا وكذا كذا كذا، يعني الحمد لله الآن جزاهم الله تبارك وتعالى لولاة الأمور ما شاء الله خدموا الحرم. وإلا أول كان إذا جاء السيل خلاص دخل الحرم، وكم سيول الذي رأينا في الحرم داخل الحرم، حتى مرة نتذكر يعني حتى بلغ الماء إلى تقريبا نصف باب الكعبة، حتى دخل الكعبة نصف الباب لما يكون يدخل ولا ما يدخل. الاعتراض بعد الفهم، الباب فوق، فإذا بلغ إلى نصف الباب معناه في الكعبة، هذا شيء معروف، ما قلت نصف أسفل، نصف الباب. فإذا بلغ إلى نصف الباب، يعني هذا شو المراوي، المراوي هذا معلق بالهرم ما شاء الله كان قريبا من الماء، فبذلك السيول مليئة. ولكن الحمد لله وجزاهم الله تبارك وتعالى الذين خدموا لإفاضة الحرم ونظافة الحرم ولطرقها، جعلوا للسيول طرقا بعيدة ما شاء الله، كطريقة سائل سيل طائف إذا نزلت ما شاء الله يرجو إلى جدة، وإذا نزل سيل عرفة ما شاء الله ينتقل من مكان إلى مكان آخر حتى يخف أثر الماء إلى الحرم. فبذلك هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، فبذلك هذا جانب أعلى وهذا جانب أسفل. ولكن أنهار الآخرة أنهار النار يجري على الأرض، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا يجري ماذا؟ كلما يشير المؤمن يمشي معه، حتى إذا ذهب المؤمن إلى أعلى درجات يمشي معه، والنار فوق، من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل، كل ما لما ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. وبذلك هذه رحمة من الله تعالى لا تتصبر به الأقل ولا يتصبر به الإنسان إلا الإيمان بالغيب، الإيمان بكتاب الله، الإيمان بقول رسول الله صلى الله، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أصابر من زعب. أصابر جمع الجمع، أصابر يقال جمع الجمع، أصبر ما يلبس المرأة السوار بيدها. وقال بعض أهل اللغة إذا كان من ذهب يقال السوار، وإذا كان من فضة يقال قلب أو يقال قليبة، وإذا كان من قرن وآج يقال مسك أو مسيكة. فبذلك هذا سأت لغة العربية، لما لأنها أم اللغات أم الألسنة. فبذلك قالوا إذا كان من ذهب يقال أصفرة سوار، وإذا كان من الفضة يقال قلب أو قليبة، وإذا كان من قرن من آج من خشب من شيء آخر يقال مسك أو مسيكة، ومسيكة لا يقال أصفرة. فبذلك لكل شيء اسم. فبذلك جاء يحلون فيها أن أصاور من ذهب. طيب أيضا جاء من فضة، وأيضا جاء ما شاء الله أن من لؤلؤ. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى أن المؤمن لكل مؤمن ثلاثة أصفرة، ثلاثة أصفرة، سوار من ذهب وثوار من فضة وثوار من لؤلؤ، تبلغ حلية المؤمن إلى ما يبلغ الوضوء برحمة الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك يحلون فيها. قال العلماء رحمهم الله تعالى أصابر من ذهب، أصابر من ذهب. قالوا لما؟ قالوا لأن في الدنيا كانت العادة أن الملوك أنهم يلبسون التيجان ويلبسون السوار ويلبسون الأصابر من ذهب ومن فضة ومن كذا. فبذلك إن الله تعالى رزقهم يوم القيامة الأجر، لما؟ لأن في الدنيا ذهب حرام للرجال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كتعة من الحرير وأخذ كتعة من ذهب فقال هذان حرامان على ذكور أمتي، هذان حرامان على ذكور أمتي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك استعمال الذهب للرجال حرام، ولو قال العلماء بأي طريق، يعني مثلا واحد يستعمل في الخاتم أو يستعمل في شيء، أو قالوا أنه يستعمل في سلسلة من الساعة، أو أنه يستعملها قالوا سلسلة في غير ذلك، أو أنه يستعملها بالأقلام ويستعملها في الأواني والظروف، كلها حرام للرجال. فبذلك قال أما يوم القيامة إن الله قلوب واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فبذلك ان الله يرزقهم وان الله تبارك وتعالى ياتي لهم من نعيم الاخرى قال يحلون فيها من اساور من ذهب قال الله تبارك وتعالى يحلون فيها من اساور من ذهب من اساور من ذهب من اساور من اولى جاء من مرتين يحلون فيها من اساور من ذهب قال بعض العلماء من اولى للتبعيض من اولى للتبعيض اما من ثانيه يقال من بيانيه جاء اساور على الابهام وجاء بعد بيان اساور من اي شيء جاء بيان من ذهب فبذلك من اولى للتبعيض ومن ثانيه يكون ومن ثانيه يكون للبيان وبذلك لا تكرار في كتاب الله تبارك وتعالى كلمة جاء من مرتين هذا من لها فائدة وهذا من لها فائدة آخر من أولى فائدة من أصابر أو من زائدة للتأكيد أو من للتبعيض أو المن الثاني تكون للبيان من أصابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق طيب أول ذلك الله تعالى ماذا الإقامة قال أولئك لهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ثم ذكر ماذا يحلون فيها أساور التحلية فقدم التحلية على اللباس فقدم التحلية أو قدم المكان والإقامة قبل إذا كان ما فيها مكان الإقامة ما يكون إنسان مسافر الآن إنسان مسافر إذا كان بيت مستأجر ما له قيمة يمكن بعد سنة ينتقل بعد ستة أشهر ينتقل آدم أحيانا إذا سئل في أي ما شاء الله في مسفلة أحيانا في جياد أحيانا في المسفلة أحيانا في أفائر أحيانا في كذا لأنه ينتقل فبذلك أول نعمة جنات عدن وجنات إذا قال جنات ولكن إذا ما قال عدن يعني ما يدل على الخلود لا يكون نعمة فبذلك قال جنات عدن إذن قال تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يدل على سعة الجنة ويدل على النعمة لأن أرضها كأرض السماوات والأرض فبذلك قال جنات عدن تجري من ثم ذكر التحلية أولا تحلي بالأصابر قالوا لما قالوا لأنهم يتحلون من جانب الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى ثم قد ذكر قال ويلبسون لما قال لأن عادة الإنسان يستعمل اللباس بنفسه أما التحلي تكون من جانب غيره فبذلك قال يحلون فيها من أصابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ثياب أهل الجنة خضر لما لأن اللون الأخضر يميل إليه القلوب وينطفئ بها الأعين فبذلك قال العلماء إذا كان لون أبيض أو لون أسود أو لون أحمر يؤذي العيون إنسان إذا نظر إليه إلى بطا تنظر أما إذا نظر إلى ألوان خضر إلى لون أخضر أنه يتمتأ بها وينتفئ بها الأعين ويستلذ بها القلوب فبذلك وأيضا يتدال بين الأبيض وبين الأحمر فبذلك قال يلبسون ثيابا خضرا ثيابا خضرا من سندس واستبرق حتى كما قال السيوطي جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان قال لو اجتمع الخلق كلها لما جاءوا بهاتين الكلمتين سندس واستبرق قالوا هذا كلام الله قال كيف يقابله المخلوق كيف يقابله الخلق لأنه كلام الرحمن أنه كلام رب العالمين أنه كلام الله أنه لا يقابله أحد قال فقط يعني هذه لفظان قال لو اجتمع الأجم والعرب لما جاءوا بهذا اللفظ سندس واستبرق حتى قال بعض هذا اللفظ فارسي معرب استبرق وغير ذلك ولكن في الحقيقة ليس فارسي ولا لما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا وإن الله صرها وقال بلسان عربي مبين فبذلك كيف جاء فيها دخل الألفاظ غير عربي فبذلك ليس فيها إلا لغة عربية وهذا كلام الله تعالى سندس واستبرق معناه ديباج حرير ولكن سندس إذا كان ديباج وحرير ما رق منه إذا كان خفيف رقيق رقيق يقال سندس إذا كان سخن وغلظ متين يقال استبرق يقال استبرق فبذلك قال من سندس واستبرق طيب أيضا جاء ذكر متكئين فيها على الأرائك على الأرائك أرائك جمع أريكة وقال بعض العلماء يجعلونها في الحجال يضربون كده قبة يضربون فيها قبة ويجعلون فيها ما شاء الله أريكا لما لأنها يجلس عليها الأروس والعروس وغير ذلك. وأما لفظ الأروس قالوا هذا إطلاقه للعام يعني إطلاق على الزوج والزوجة، يقال رجل أروس وامرأة أروس، لكن في الجمع فرق، جمع فرق. إذا كان جمع من الرجال يقال رجال عرس، أما نساء رائس، ما يقال جمع في الجمع ما يقال عرس، أما في المفرد إطلاقه على الرجل والمرأة واحد، قالوا عروس عروس، يعني مثلا يقال المرأة عروس ويقال الرجل عروس، ولكن في الجمع تختلف، إذا كان جمع رجال عرس، وإذا كان نساء لا يقال عرس يقال أرائس، يقال أرائس، وبذلك فرق في الجمع ولا فرق في المفرد، وبذلك أحيانا تكون أسئلة من الأساتذة كأي صيغة أنه تكون متحد في الإفراد وتختلف في الجمع، فإلا قاعدة كل شيء إذا كان في المفرد واحد يكون في الجمع تقريبا واحد، ولكن هذا لأنها يقال رجال أرس ونساء أرائس. قال تعالى متكئين فيها على الأرائك نعم الشراب وحسنت مرتفقا، كما جاء أولا بئس الشراب، بئس مخصوص للذم ونعم مخصوص للمدى، كما قرانا قبل ذلك ساعت مرتفقة جاء في مقابلته نعم الشراب حسنت حسنت مرتفقة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلان قال أبواب الحج إلان قال باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. هذا بالاتفاق كإنسان، يعني أما الاختلاف في بداية الوقت إفاضة يوم الوقوع متى؟ يوم تاسع، يوم تسعة ذي الحجة يكون يوم الوقوف. بس الاختلاف ماذا؟ ذهب بعض الأئمة كي وقت الوقوف تبدأ من طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس يوم التاسع قالوا خلاص بدأ الوقت، وقال أكثر الأئمة الجمهور قال لا، قالوا من بعد الزوال، من بعد الزوال يوم التاسع. لما؟ لأن لا شك في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع أنه أقام بواد، وادي عرنة خارج عرفة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعرفة في وقت الزوال، فبذلك قال الجمهور على ذلك تبدأ الوقت من بعد الزوال بس، وتنتهي وقت الوقوف إلى ماذا؟ تنتهي إلى طلوع الفجر الصادق. تنتهي ماذا؟ يعني يوم التاسع كلها وليلة العاشرة حتى إلى طلوع الفجر وقت عرفات موجود. وأيضا افهم كل يوم تابع لليلة، ولكن عرفات الليلة تابع ليوم عرفة. مثلا يقال ليلة الجمعة، الجمعة تكون بعده لا تكون قبله. مثلا رمضان، إذا رأينا هلال رمضان خلاص أكمل التراويح، وإلا تراويح في رمضان، رمضان يبدأ من بعد طلوع الشمس، ولكن تأثر علم لأن اليوم تابع لليل. أما يوم عرفة فيوم عرفة الليل تابع ليوم عرفة. مثلا لماذا؟ لأن يوم الوقوف ماذا؟ يوم الوقوف يوم تاسع، فإذا هذا تابع الليل معنى الليلة الذي مدى خلاص انتهى. لا، ولكن وقتها تمتد إلى الليلة الآتية إلى طلوع الفجر الصادق. مثلا إذا إنسان أنه طول الليل، نصف الليل، منتصف الليل، قبل طلوع الفجر إذا أهرب ونوى ولبى ووقف بعرفة يكون حاج عند الله تبارك وتعالى بس. أما الذين دخلوا عند الزوال أو قبل بعد الزوال فالأفضل أنهم يقيموا بعرفة ويصلوا صلاتين، صلاة الظهر والعصر بعرفة. فالاختلاف كما قرأنا كإذا كان خلف إمام يجمع بين الظهر والعصر، فقالوا إذا صلوا في رحالهم وفي خيامهم يصلوا صلاة الظهر بوقتهم وصلاة العصر بوقته، فبذلك وقال بعضهم حتى له يعني خيار ولو جمع بين الظهر والعصر او انه صلى بوقته فلا حرج عليه وانه يقيم بها ويدعو ويسبح ويذكر الله تبارك وتعالى وافضل الذكر يوم عرفه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا يفيض ولا يخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس أبدا إذا خرج فعليه الدم عليه الهدي أما إذا خرج ورجع قبل الغروب فلا شيء عليه فلا شيء عليه فأنه يخرج من عرفات بعد غروب الشمس ويأتي إلى متى إلى المزدلفة ولا يصلي بعرفة ولا يصلي بالطريق إلا إذا كان بالمزدلفة أنه يصلي صلاة المغرب والعشاء هذا يقال جمع التأخير يعني يصلي صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء هذا قاعدة ثم إن شاء الله كما سنكره بأذان واحد أو بأذانين أو بأذان واحد وإقامة واحدة أو بأذان واحد وإقامتين إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء فبذلك قال باب ما جاء الإفاضة من عرفات العرفات لا شك في ذلك موضع معروف بقعة معروفة مشهورة الذي بها إن الله تبارك وتعالى جعل فيه الحج قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا بكي وبشر بن السري كباب نعيم قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوزع في وادي محصر أوزع أسرع أوزع أسرع السير في وادي محصر وادي محصر لماذا؟ وفادي المحصر قالوا هذا طوله 500 ذراع وخمسا وأربعون ذراعا قال بعض العلماء أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرع؟ قال كان من عادة العرب في الجاهلية إذا جاءوا في وادي محصر أنهم يقفون وأنهم يفتخرون بالأحساب والأنصاب وأنهم يذكرون آباءهم كآبائي كذا وكذا وكذا وكذا فبذلك خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع السير فيهم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجه الإسراء في السير لما لأن هذا الوادي أن الله تعالى حصر أصحاب الفيل فبذلك وادي العذاب فإذا نذر النبي صلى الله عليه وسلم بموضع عذاب كان يسري السير فيه ويخرج منه فبذلك كان أوزع قال أسرع السير قال وزاد فيه بشر وأفاز من جميع من المزدلفة وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة أول ما كان مسريا كان بالسكينة وقال عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة قال وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخزف قال أن يرموا رمي الجمرة بحصى الخزف خزف قال العلماء الباق الله حبة باق الله قالوا قدر هذا يكفي بس الباق الله معروف قالوا حبة الباق الله يعني لا يكون كبير ولا يكون بالمرة صغير لا يصل إذا كان كبير يمكن يأتي على رأس أحد إذا جاء على رأس أحد خلاص يشك أنه يتعلم مسكين يجرح وبذلك هذا الحكمة فيها لأن مقصود اتباعا للسنة ومقصود فيها الأمر الذي يبقى الله تبارك وتعالى من أمر إبراهيم عليه السلام كما إن الله تبارك وتعالى جعل هكذا ذبح الحدي هذه سنة أبيكم إبراهيم كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال مثل حصى الخزف وقال لعلي لا أراكم بعد آمي هذا لمن أن هذا الحج حجة الوداع وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصدق ما قال قال لعلي لا أراكم بعد آمي هذا وفيها تنبيه بأن يأخذوا تعليم المناسك من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستفيدوا منها وفي العلامات أن الله أخبره وأيضا كما فهم أبي بكر وكما فهم ابن عباس لما نذرت اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولما نذرت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ففهم أبي بكر وفهم ابن عباس كفيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خبرا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا لإكمال الدين إلا لبيان الدين فلما كملت الدين وكملت النعم معنى ليظهره على الدين كله، وإن الله تبارك وتعالى ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه صدق وعده ونصر عبده وعز دينه، فبذلك قال ألي لا أراكم بعد آمي هذا. قال وفي الباب أن أسامة بن زيد قال أبو عيسى، أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى، حديث جابر حديث حسن صحيح، حديث جابر حديث ناظم صحيح، أخرجه الخمسة كذا وهكذا كما. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والإشاء بالمزدلفة كما قرأ. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك بن الحارث الحمداني ثقة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بجمع يعني بالمزدلفة، فجمع بين الصلاتين بإقامة يعني أذان واحد وإقامة واحدة لكل صلاتين، فلا يفرق بين الصلاتين، صلى المغرب ثم يقوم للعشاء. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. حدثنا محمد بن عبد البشار حدثنا محمد البشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد البشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. وفي الباب أن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رواية سفيان الثوري رواية إسماعيل بن خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى إسرائيل وهذا الحديث عن أبي إسحاق رضي الله وخالد بن مالك بن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وحديث حسن صحيح. أيضا رواه سلمة بن كحير عن سعيد بن جبير. وأما أبو إسحاق فإنما روى عبد الله وخالد بن مالك بن عمر. قال والأمل عليه عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع إلا بالمزدلفة، فإذا أتى جمعا المراد جمعا ماذا؟ هو المزدلفة، لأنه جمع بها حواء وآدم، جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء، يكون أذان واحد وإقامتين، فيكون فرق بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. هكذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء بالمزدلفة أنه أذن وأقام وصلى المغرب، حتى جاء في رواية صلى ركعتين بعده، صلى ركعتين بعده ثم طلب العشاء فتعشى، ثم أنه أمر بالإقامة وأنه صلى أيضا صلاة العشاء. وقال بعض أهل العلم يجب بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ثم يصلي العشاء، وهو قول الشافعي. وهكذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كأنه تكون أذان واحد وتكون إقامتين، إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء، ولا يفرق بينهما لا بالنوافل ولا بغير ذلك، أنه يصلي المغرب ثم أنه يقوم. لماذا؟ لأن وقت مضى وهذا جمع تأخير، وهذا جمع تأخير، فمهما وصل إلى المزدلفة أنه يصلي صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء بالمزدلفة، لا بعرفة ولا بالتريق. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الأفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،